كلهم. الله الله الذاكرة أبو محمد سم. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. مع الإصرار يعني الإنسان مثل ما قال الله يعافيها أن الإنسان يعني يعمل. حبيت نقصه يا عبد الرحمن له الربع الواحد يسولف عليه هو شخصيا يسولف عليه. أي. يقول أنا في مكان مسؤول عن موقع. موقع مسؤول عنه والموقع هذا يروحون يسافرون منه للخارج البلاد هو من دول من دول الخليج هو. يقول شفت مرأي يقول تبكي طعمر يقول بكاء يقول كادي أن تموت من بي. يقول رجعت سألت الكواليس قلت ليه قالوا هذه جايبته مولود والمولود ما معه إثبات ما معه إثبات إنه له وهي الآن هي زوجها طبعا هي باكستانية سفر الباكستان وهذا بيرجعونه يطلع عمر يا ما يشوفون بعدين إجراءاته وهذا يبكيها شو العمل يا أخوان بعض الناس يعني يفكرون عمل بسيط يقول رجعت لهم يقول هذا على مسؤوليتنا على مسؤوليتنا أنطهية يقول واخذت وانا منهم يطلع عمر يقول قدمت له قدمت له يقول هذا يقول ما أعرف كلامه طبعا يقول لعله عمل صالح لكن يقول أنا أعرف أنها تدعي لي يقول بعد 20 سنة بعد 20 سنة يقول جيت للسعودية بكويت بدوت الكويت يقول جيت للسعودية يقول يوم جيت للسعودية وطلعت من النعيرية رايح للدمام يقول بليد يقول سيارة جديدة يقول أنا وخو وخوها اللي يسوق ويقول وخو يمشي صراحة قوية حيل قوية يقول أم رعيان يقول مرلب قدامنا كان المسبح كذا شكل بنص الخط شوف قال والله يقول نشوف عيني الباكستاني يقول معه غدا يقول تقول هالشكل يقول تقول هذا يقول حنا نطلع من وسط هذا لا إله إلا نقول ما نقول هذا رب العالمين يقول يقول يقول توقف يقول ناقف يقول ندل يبكي قال رجال أحمد الله حنا الحين سلمنا قلت أنا تيه موقف قبل 20 سنة مسويه ولا شفته إلا هكذا فالإنسان أحيانا يعمل عمل الله الله الله أما أن من الشعر الحكمة أذكر بس دليل كذا صغير ونرجع للشعر على قولتك أنه موقف من 20 سنة وشفتها الحين الحسن البصري لما تكلم عن يونس بن متى عليه السلام لما كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقول الحسن البصري ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت ولكنه عمل عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة وإن العمل الصالح هذا الشاهد وإن العمل الصالح لا يزال بالمؤمن يحرسه فإذا زل أقامه إذا واحد عمل عمل صالح يصير مثل الأم اللي ولاده يتعلم المشي يتعلم المشي ويترقبه بس لا يطيح بس أمسكه يظل العمل الصالح محيطا بك مثل ما قال الله تعالى ويرسل عليكم حفظة له معقبات بين يديهم من خلفه يحفظونه لا يزال العمل الصالح بالمؤمن فإذا زل أقامه يفزع معك على طول العمل الصالح ويعينك فلولا أنه كان المسبحين لابث في بطن اليوم ويبعثه يقول يا لادمي سمر الليالي تبيدك تنبيك نكبات المخاليد عنها دنياك بسهوم المنايا تهددك ألي وما الرقطة لفاعي ومنها الله لازم على حوض المنية توردك ومسحوتها ما تأخذ لك سفنها لدب ما قناص الأرواح صيدك تمصيت قبلك برمح وطعنك ترحر وعندارك والأصحاب تبعدك وتسكن بدار ما رجع من سكنها الله وحيد تسكن والهوادي وسيدك بحفرة تزوغ الأبصار منها ومحنتك ما في حي يساعدك إلا الذي مثقال ذرة وزنها هو الذي يعلم خوافي عقيد ألي خسى في قوم لوط ولعنها الله الله الله لا إله إلا أبو عبد الله السم وبقي معنا 3 دقائق ونقسمها بينكم نقول لكم ما دام احنا في باب التوبه احنا مقبلنا على 10 مباركه ان شاء الله تعالى الله يعين ويعينكم عليها فنقول اخوان المتخاصمين الاقارب المتخاصمين الزماله الجيران اللي كان ان كان اذا كان بينكم خلاف فاستغلوها دخولها شهر المباركه استغلوها لجمع الصلح صدق. يا اخي ما هو معقول ان الان اخوان بينهم شحنات الاقارب بينهم شحنات الزملاء بينهم شحنات فتوبوا الى الله في دخول العشر المباركه واحنا كذلك نتوفى العشر المباركه الله. يعني كم راح اخو بينهم شحنات توفى ما لحق ان يصلح مع اخوه ما اصلح مع دار عبد الله بس انا باقي دقيقتين والاخوان يبدو ابو دكتور او ابو عاصم ها يا شيخ عبد الله سم أقول كنت مريت بواحد قبل كذا وكنت أنصحه عن الدخان تنصحه عن الدخان عن الدخان فقال أستغفر الله وتوب إليه وهو ماسك الدخان فحتى أنه يقبل الله سبحانه وتعالى التوبة لابد من شروط، يعني تذكر إلى شروط التوبة ثلاث، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبة نصوح. أحسن. فلابد أنه يكون يعني يقلع عن الذنب في الحال حتى يتوب منه، ثم يندم على ما فرط في جنب الله، وكذلك يعزم الثالثة يعزم ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. الله. والرابعة ما بين المخلوقين، يعني بين البشر، أنه إذا كان له مظلمة لأحد مظلمة عنده أنه يردها، يتوب مثلا من المماطلة أو من أموال الناس أنه يرجعها إليهم. وكذلك الدعاء مهم حقيقة في هذا، حتى لا يكون كلامنا بس كلاما نظريا، أن الواحد مثلا لازم يفارق البيئة الفاسدة عشان يتغير، ولا لازم كذلك، يعني دعاء الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبته، أن يوفقه إلى التوبة، أن يصلح ما بينه وبين عباده، هذا مهم جدا. الواحد يعني مثل ما نادى يونس عليه السلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أفضل الدعاء دعوة أخي ذي النون، لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والملائكة كما ذكر السيوطي لما دعا يونس وقال لا إله، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ قال الله هذا يونس. قالت الملائكة يا ربي أفلا تذكر ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله بلى. ثم قال الله فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه يوم يبعثون. ولذلك دعاء الإنسان لله سبحانه وتعالى دائما أنه يا ربي تب علي، يا ربي وفقني للتوبة، أستغفر الله، أستغفر له يعني أستسمح الله وأستعين بالله أن يغفر لي ذنبي ونحو ذلك، هذا مهم أن يتصوره الإنسان دائما حقيقة، يعني حتى يعني يتقبل الله تعالى من شباب. كم بقى معنا على الأذان؟ دقيقة هو شيء ولا؟ الله يغفر لنا. عطناها عجل عشان ندعو الله قبل أن يؤذنها. لا سم عطناها. هذا كان واحد توفى أبوه وهو عمره 18. وسبحان الله صار عاقم بأمه. وضرب وإزعاج وهذه قصة من قرى أهل حول نجد. سعودي أقول اسمها القرية. المهم يعني مر سنة وسنتين على هالحال هذا. يوم الأيام الإمام يقول سلمت هالقرية هاي، والتفت على يميني والقى هالشاب جاي يصلي معي أول مرة يصلي معي. فرح يعني رحت له قلت يعني وينك وينك، وسأل عن حاله. يقول أنا عارف الإمام أن أمه كانت تدعو له، فدعاء الوالدين مستجاب. فنكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء لله يستجيب لنا ويرحمنا برحمته. الآن الدعاء الله. أنا قريت قصيصة صغيرة قريبة من هذه في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي، يقول إن أحد الخلفاء هم أن يقتل وزيره، بلغ عن وزيره بعض الأشياء كذا، ويعني هم أن يقتله، فرآه في المنام في الليل، كلما أراد أن يطعنه اتقاه الوزير برغيف برغيف كذا، استغرب. يقول فلما أصبح قال الخليفة للوزير هل كان لك قصة مع رغيف؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال بلى لك قصة مع رغيف، أخبرني. قال لا أذكر. قال إذا سأخبرك، أنا هممت بقتلك، بلغني كذا وكذا، لكني رأيتك في المنام كلما أردت أن أطعنك اتقيتني برغيف. فقال نعم، إذا كان تقصد كذا نعم، أمي وأنا صغير كانت كل ليلة تضع عند رأسي رغيفا، ثم إذا أصبحت تصدقت به وتقول اللهم احفظ ولدي بهذه الصدقة. يقول كل ليلة تسوي تعجن في الليل وتسوي خبزة، وعقب الفجر تتصدق بها، تقول اللهم احفظ ولدي بهذه الصدقة. يقول ولا زال هذا الحفظ فيه حتى الآن وأنا شايف. ولذلك سبحان الله يعني ترى العمل الصالح مثل ما قال الحسن البصري قبل قليل لا يزال بالعبد المؤمن يحرسه فإذا زل أقامه. الله يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته ويعيننا على استثمار هذه العشر الكريمة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالرضوان.